Book 2 8 ثمانية ثمانية وقت أوقات الساعة أوقات الساعة برميسي إذا سمحت إذا سمحت Jam berapa sekarang? Min fadlik, kam as-sa'a? Min fadlak, kam as-sa'a? Terima kasih banyak. Syukran jazilan. Syukran jazilan. Jam 1. Innaha al-wahida. Innaha al-wahida. Jam 2. إنها الثانية. إنها الثانية. جام تيجا. إنها الثالثة. إنها الثالثة. جام أمبات. إنها الرابعة. إنها الرابعة. جام ليما. إنها الخامسة. إنها الخامسة. جام أنام. إنها السادسة. إنها السادسة. جام توجه. إنها السابعة. إنها السابعة. جام دلابان. إنها الثامنة. إنها الثامنة. Jam 9. إنها التاسعة. إنها التاسعة. Jam 10. إنها العاشرة. إنها العاشرة. Jam 11. إنها الحادية عشرة. إنها الحادية عشر. جام 12. إنها الثانية عشرة. إنها الثانية عشر. ساتو منيت ترديري داري 60 دقيقة. الدقيقة فيها 60 ثانية. الدقيقة فيها 60 ثانية. ساتو جام terdiri dari 60 menit. الساعة فيها 60 دقيقة. الساعة فيها 60 دقيقة. Satu hari terdiri dari 24 jam. اليوم فيه 24 ساعة. اليوم فيه 24 ساعة.